إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا مع الدروس والعبر المستفادة من حديث الإفك وحادثته، وتكلمنا في مدار جمع أربع فاتت عن الفائدة الأولى المتعلقة في قضية أو قضايا المرأة المعاصرة، وإن الكلام اليوم عن قضايا المرأة المعاصرة هو سباحة في مواجهة موج مؤامرة كبرى تستهدف من خلالها المرأة المسلمة. وما ذكرت لكم قبل جمع عن المؤامرات التي يسمونها بالمؤتمرات ليس عهدنا بها ببعيد، وهم يقيمون المؤتمر تلو المؤتمر بحجة حماية المرأة والدفاع عن حقوقها والقضاء عن التمييز ضدها وتفضيل الرجل في العالم العربي الإسلامي. في ذات اللحظة نجدهم في غفلة شديدة عما تتعرض له المرأة في العالم الإفريقي الأقصى، وهي العاملة المهانة المذلة عندهم، ولا شأن لهم لأنهم دعاة تنصير، المهم أن يبلغ التنصير حيث يريدون. ليس الكلام عن قضية المرأة الواقع اليوم المعاصرة وما يحاك لها من مؤامرات، وكيف أن نساءنا اليوم قد انسلخت ونحن من حيث نشعر أو لا نشعر. وأنا كعادتي واقعي، لا أحب تزويق الألفاظ ولا تزيين الواقع. نساء اليوم إلا من رحم ربي جل في علاه انسلخت من قيم الشريعة ومبادئها، وعادت المرأة لا تختلف شيئا عن المرأة الغربية في كثير من نواحي حياتها وشؤونها التي تخصها، حتى أن المرأة اليوم أصبحت تبارز ربها في حكمه وشرعه بحجة المطالبة بحقوقها. وتكلمت أن حديث الإفك وحادثة الإفك هي أصل عظيم في قضايا المرأة المعاصرة، ويمكننا أن نستمد منه اليوم كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة والتي ندافع من خلالها عن حكم ربنا وعن شريعته الذي حفظ لنا من خلاله نساءنا وإناثنا وأعراضنا التي اليوم أصبحت تسفه والله الحسيب. عباد الله، قلت أن الفائدة الأولى في قضية المرأة والدفاع عن الإسلام والشرعة كانت هي قضية تعدد الزوجات، وتكلمت في جمع أربع عن قضية تعدد الزوجات والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تعدده في زوجاته وعن حكم الله في التعدد، وبينت أن التعدد هو حل أمثل للفساد الذي نراه اليوم في عموم المجتمعات، حتى أصبحت تنادي لنا دعوات غربية من هنا وهناك إلى السماح بالتعدد ورعايته في أنظمة العالم الدولية. ثم الفائدة الثانية، وإن كان لابد أن تكون مقدمة أو مقدمة على قضية تعدد الزوجات، ولكني اضطررت أن أرتب الأمر على وفق سياق الحديث، وأخذت تعدد الزوجات من قول عائشة رضي الله عنها لما قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وزوجاته. ولكن اليوم سأتكلم أنا وأنتم في قضية أحاول إبراز جانب مهم من جوانب الشريعة فيما يتعلق في قضايا المرأة، والكلام في هذا الجانب قد نحتاج فيه إلى عدد من الجمع كما احتجنا لقضية التعدد. أيها الحبيب، اسمع ماذا يقول أعداء الملة من الغرب الكافر ومن ببغاواتهم في داخل إطار أمة الإسلام. يقولون أن المرأة كانت تعيش في زمن النبوة، كانت سلعة ومتاعا، لا هم لها إلا أن تحلب دوابها وأن تحلب أنعامها والبقر والماعز، وأن يشرب الرجل وأن يرتوي وأن يستلقي على ظهره. لا وجود للمرأة في حياة زمن النبوة، في ذاك الزمن الصحراوي البدوي الغابر القابع في بحر الصحراء، ليس للمرأة إلا أن تكون جارية أو متعة أو صندوقا يحمل الأولاد والذكور وينجبها. ولذا سمعنا بعض أبناء جلدتنا وهو يريد أن يتكلم عن قضية المرأة ماذا يقول. يقول: إن قضية الدين، وإن الإسلام دين محترم، جزاك الله خيرا، الإسلام دين محترم، والإسلام حقيقة لا ننكر أنه قد أعطى المرأة حقا ظاهرا بينا، ولكن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة تصلح لتلك المرأة البدوية التي تسير وراء البعير ويقودها الحصان أو تعلف للحمار، تلك المرأة التي ما زالت تعيش في منفعها وتتلفح بثيابها كخيمة لها، تلك المرأة التي لا تعرف من المدنية والحضارة شيئا. أما اليوم في قرن العشرين وفي عام 2014 و2020 و50، هذا الذي تتكلمون عنه دين الإسلام والذي حفظ للمرأة حقوقها لا يصلح دينا في هذا القرن، لا يصلح دينا في هذا القرن، ولا يصلح أن يحفظ للمرأة حقوقها. لذا استعوضنا عنها في قانون دولي خاص وأنظمة عالمية حاكمة ومؤتمرات ومؤامرات كبرى حتى نؤدي للمرأة حقها بما يتواكب ويتزامن مع هذا القرن الذي أسأل ربي جل في علاه أن يكفينا شره وشؤمه. وآخر ماذا يقول؟ يقول: إن الذي ينظر إلى الإسلام يرى أن ملامح المرأة لا تكريم فيها. قلنا له: لماذا؟ فتجدهم لا يثيرون هنا وهناك إلا مسائل عند التأمل الشديد، فوالله الذي لا إله سواه لا يناسب المرأة سوى هذه الأحكام. قلنا: ماذا؟ قال: كيف تقولون أن المرأة فتنة؟ وكيف يصف ربنا المرأة في القرآن زينة؟ وكيف أن المرأة أصبحت حيثما أتت تشتهى وتفتن الرجال؟ هذا وصف فيه انتقاص للمرأة. وكيف تجعلون دية المرأة على نصف دية الرجل وشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل؟ كيف تجعلون أن المرأة لا ترث كالرجل؟ فجاء يثور بعض الأحكام التي هي بنظره القاصر هي انتقاص للمرأة وازدراء لحقوقها، ولأنها فيها هضم للمرأة وفيها جفاء وبدوية وصحراوية. وصنف آخر لا يفكر ولا هم له إلا أن يخرج المرأة من بيتها. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، قال: إن دعاة الاختلاط وخروج المرأة من بيتها هم صنفان لا ثالث لهما. ما هما يا إمام؟ قال: الأول هو فاجر شهواني حيواني يدور وراء شهوته فيدور في فلكها. ولذا لما رأى المرأة عزيزة عليه بحكم الله قابعة في دارها مصونة محمية، قال: لا بد أن نخرجها لهفا وراء الشهوات السائدة البائدة، أسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا بحفظه. قال: والصنف الثاني رجل لا شهوة له، رجل لا شهوة له، ولذلك يريد إخراج المرأة ولا يعلم الأثر الذي يترتب على ذلك. فهذه جولات فيما ينادى في قضايا المرأة في واقع اليوم، وتنطلق فيها الكتب والإعلام. لما قام عالم الربيع العربي، هذا الربيع الذي لله الحمد ما زال يابسا ولم ينتج لنا خضرة للآن، ولم ينتج هذا الربيع العربي ربيع الثورات الذي سموه بالربيع والذي لا خضرة فيه ولا زهرة ولا خير فيه أبدا، وما رأينا إلا أن دفع المسلمون ضريبة دماء تلو الدماء تفوق الملايين من أبناء الأمة والملة. لما ظهر الربيع العربي وبدأت المظاهرات تظهر في بلاد الإسلام، وبدأت أنظمة الفساد والظلم والجور تقتل بأبناء شعبها، وبدأت تظهر المظاهرات، وقامت بارقة الربيع العربي من تونس من انتحار شاب مسلم قتل نفسه، ثم انتقل الربيع إلى مصر، ثم انتقل إلى ليبيا، وانظر في ليبيا، ثم اليمن. المرأة اليمنية التي كان يعز أن ترى حتى بين أبنائها وأهلها أصبحت في الطرقات تخرج بحجة المطالبة بالتحرير. سمعت أحدهم وهو المنظر عن القضية الفلسطينية المدافع الذي يمثل أمام العالم أنه قد طرد من دولة اليهود، وكان نائبا في الكنيسة اليهودي، وكان يرضى بحكمهم على دولة فلسطين المسلمة، ثم قال تمثيلية ملعوبة: خرج من دولة اليهود فارا لأنهم أرادوا محاكمته فاستلقفته جزيرة العرب، وهي القناة الحامية للشرعية العربية قناة الجزيرة، وجلس يرتع فيها ويرتع ويلعب فيها ويلعب باسم القضية الفلسطينية، وهو شخصية يسارية إلحادية كفرية رافضة للإسلام وتعاليمه. هذا الذي لقب بالعزم والذي زين بالبشارة ولا بشارة فيه. فلما خرج هذا المناضل الفلسطيني والمدافع عن القضية الفلسطينية، وهو عدو من أعداء الملة الإسلامية، وهو من الذين باعوا فلسطين برخيص، خرج علينا في هذه القناة الدعية التي اتسمت مع أختها واقع المسلمين اليوم. تأملوا معي وخذوا هذه الإلفاتة، وهي حيدة واستطرادة، واجعلوها في آذانكم. انظروا إلى واقع مصر اليوم. انقسم المسلمون في مصر إلى قسمين: قسم يقول نحن مع الشرعية التي ذهبت وطارت، وقسم يقول نحن مع الثورة الجديدة. قال العالم: كيف نحافظ على هذا الانقسام ويبقى الانقسام حتى في البيت الواحد بين الأخوين؟ قالوا: نحافظ عليه بسبيل واحد. قال: ماذا؟ فجعلت قناة الجزيرة تنادي بالمطالبة على الشرعية وحقوق الإخوان المسلمين وحق مرسي وحكم مصر، وجاءت قناة العربية تدعم ما يسمونه بالانقلاب وحكم العسكر والجيش. فانقسم الناس بين جزيرة وعربية، فلا جزيرة الرسول، فلا إلى جزيرة رسوا ولا على عربية استقروا. فانقسمت الأمة، ويحاك لنا ويمكر بنا صبح مساء، ونحن سذج غفلاء لا ندري ما الذي يجري حولنا. خرج هذا الدعي اليساري يقول: أنا فرحان بعالم الربيع العربي، مسرور بالربيع العربي. قال: ولكني حزين، حزين المسكين، الله يسلي قلبك ويريحنا منك، حزين، ما حزنك؟ قال: ما زلت لم أرى لهذه اللحظة المرأة الليبية في مظاهرة واحدة، ما زلت لهذه اللحظة لم أرى المرأة الليبية ولا في مظاهرة. أين المشاركة النسائية في التغيير؟ وأين المرأة الليبية؟ ثلاث أيام يبدأ الإعلام يضخ علينا مظاهرات نسائية في بنغازي ومصراتة وشمال ليبيا وجنوبها أن المرأة الليبية تشارك في التغيير والإصلاح. والله إنه خروج عن الشريعة وهدم لدين الإسلام وتهميش لأحكامه، وليس الأمر يراد والله لمجرد إصلاح وتغيير، كذب، ورب الكعبة كذب. أقول في من يحرك بأنامله الخفية، أما الناس المساكين السذد الذين خرجوا وهم يظنون أن الواحد منهم خلال شهر واحد راح يصير راتبه $1,000,000، هؤلاء مساكين، مساكين في الإصلاح والتغيير. إن قضية المرأة ليست قضية سهلة ولا قضية يسيرة، ولذلك هذه الدعوات وجدت صدى في قلوبنا وآذاننا ونحن لا نشعر. اليوم يا أحبة، بالله عليك، لو قلت لك أن اختلاطك بزوجة أخيك حرام، أول ما تسمع هذا الكلام ستخرج وتقول هذا متشدد، مجنون، متخلف. لو قلت لك أن المرأة حقها في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا شرع الله، والله بعض من نجالسه يقول لما لا تعطى المرأة مثل الرجل؟ ما المانع؟ أنتم تقولون هذا سمعناه بمجالس عامة، مجالس ليست مجالس متخصصين ودعاة انحلال، لا، قال أنتم تقولون أن الرجل يأخذ مثل الرجل مثل المرأة على الضعف، قال لأنه هو الذي ينفق وعليه مسؤولية القوامة. طب اليوم المرأة تنفق والمرأة تعمل وتشارك في بيتها، وهو لأن المرأة صارت تنفق وتعمل نرى خراب البيوت الذي نراه. إذا ليست القضية يا أحبة إنه والله مجرد أصداء بعيدة عن الناس. قرأت عليكم على المنبر من اتفاقية سيداو، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل دول الإسلام في عام 2009، انتهت دول المسلمين في التوقيع، حتى المملكة العربية السعودية. واليوم بعد اتفاقية سيداو أصبحت المرأة السعودية تخرج على الكاشيرات وتعمل في المحلات وتبيع وتعافس وتفاصل، بعد أن كانت في المرأة السعودية حشمة لا يمكن أن تراها ولو أنها كان ولو أنك من ظهر القمر تنظر إليها. هذه اتفاقية سيداو التي قرأت عليكم والتي تسري من بين أرجلنا وتطبق في مدارسنا وتعليمنا وتطبق في مراكز العمل كله والوظائف الحكومية والخاصة، ما أحد يعرف عنها، ما أحد يعرف عنها إلا من رحم الله من أهل الاختصاص والمتابعة. ولذلك لا بد أن يعلم المسلمون ماذا يجري من حولهم من واقع وماذا يحاق لهم من مؤامرة. تأمل معي في حديث الإفك. عائشة رضي الله عنها تخرج في السفر، تسافر كما كانت تسافر جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعائشة رضي الله عنها ولأزواجه ولعموم النساء هودج خاص، وهي قبة تجعل على الدابة وعلى الرحل، تغطى بالثياب وتستر وتحمل فيها المرأة. هذا الهودج له موظفون خاصون، عمال يحملون المرأة على أكتافهم ثم يضعونها على رحلها ويرتحلون بها. عائشة تحتاج أن تقضي شأنها وحاجتها، تخرج وتفارق الجيش وتسير لوحدها في الركب حتى تبعد مبعدا شديدا عن الجيش، تقضي شأنها منفردة وتقضي حاجتها منفردة، ثم ترجع فتمس صدرها فلا ترى عقدا من جزع ظفار كان على صدرها محلة، ثم ترجع إلى مكانها لوحدها منفردة تنظر وتبحث وتتأخر، ثم جاءت وقد سار الركب وتركها. عائشة في حديث الإفك تقول جئت المدينة وقد مرضت وأعيت عائشة شهرا وهي لا تعلم بماذا يخوض الأفاكون الظلمة، ثم لما التقت تقول وما كان يريبني إلا في مرضها في الشهر الذي لا تعرف عن قصة الإفك وما كان يريبني إلا أني لا أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفه الذي كنت أجده حين أكون موجعا. رسول الله يلاطفها ويحسن معاشرتها ويتلطف بها، وخصوصا في ساعات وجعها ومرضها. عائشة رضي الله عنها تسير تعلم من أم مصطح رضي الله عنها وأرضاها، مصطح بن أثاثة، تعلم خبر الإفك وتعلم ماذا خاض به الخائضون. زاد مرضها على مرضها وزاد مرضها مرضا رضي الله عنها. تقول: وما كنت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته حتى تذهب إلى أهلها دون مرددة ولا مشاككة ولا انتقاص ولا ازدراء ولا اتهام. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى بيت أبيها وأمها دون أدنى عناء. بكثت عائشة في معاناة الإفك زمنا، والنساء تريدها وتدخل عليها وتسألها. والله اليوم لو وقع مثل حادثة الإفك في زماننا لن تجد المرأة ما وجدت عائشة من رسول الله ولا من أصحابه ولا من أصحابه. تدخل عليها النساء تسليها وتخفف عنها، وعائشة مضطربة. بلغ الأمر إلى أن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة بن زيد، طلب النبي أسامة بن زيد واستدعاه، وطلب معه علي بن أبي طالب واستدعاه. فلما جاء فاستشارهما بفراق أهله، فأشار أسامة خيرا وقال: يا رسول الله، أهلك أهلك وما نعلم فيهم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب سر عن رسول الله وأخبره أن النساء غيرها كثير. ثم قال علي: يا رسول الله، سل الجارية تصدقك. من الجارية؟ من الجارية؟ بريرة، جارية، امرأة، أنثى، طلبها النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي بريرة عن عائشة، فقالت بريرة في عائشة خيرا. ثم قام النبي على شهادة بريرة وهي المرأة، قام النبي خطيبا وقال: من يعذرني في من بلغه أذى بلغني أذاه في أهلي؟ واستعذر النبي أصحابه، وقام الصحابة ودار ما بينهم مما دار من ملاحات. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في دار أبيها وعند أمها، ليست في دار زوجها، وعند أمها، وعندها نساء من الأنصار يبكين لما جرى لها، وتبكي عائشة. والنبي يوصيها إن ألمت بالذنب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، فإن من تاب تاب الله عليه، وإلا فإن الله سيبرئها. حياة مرأة طبيعية، حياة مرأة طبيعية. أين التخلف؟ وأين هضم الحقوق؟ أين ذلك؟ بل عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تخرج إلى قضاء الحاجة إلى قريب البقيع تخرج معها أم مصطح ترافقها، لأن أم مصطح عاقلة وعائشة صغيرة. حياة طبيعية تمارسها مثل نساء اليوم، كنساء اليوم. أين التخلف الصحراوي والبدوي أين هذا ذل كله؟ ولكن القوم لا يقرؤون سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أجد نفسي مضطرا بعد هذه المقدمة أن أتكلم في الجمعة المقبلة عن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام. مظاهر تكريم المرأة، لا أريد أن أقول والله أعطاها الحقوق وساواها وأعطاها وفعل، لا، إنما سأظهر مظاهر تكريم المرأة في الجوانب التي انتقدت على الإسلام. سأظهر أن الإسلام أكرم المرأة لما أعطاها في حالة التعصيب نصف الميراث. سأظهر أن الإسلام أكرم المرأة لما جعل لها مهرا مخطوبة مطلوبة ولها رأيها وإرادتها في اختيار زوجها. سأظهر بإذن الله وتوفيقه كيف أن الإسلام أكرم المرأة لما جعل شهادتها في نصف شهادة الرجل، وكيف أن من عدل الإسلام وحكمته ورحمته جعل للمرأة نصف دية الرجل. سأظهر أن هذا كله من إكرام الله لجنس المرأة عموما وللجنس المرأة خصوصا وللبشرية عموما أسأل ربي أن يطيل الأعمار وأن يملأها بالصالحات، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عباد الله، للأسف في هذا الوقت الصعب لا يظهر في قضايا الإسلام عموما والمرأة خصوصا إلا الجوانب التي هي سوداوية بنظر من أظهرها، للأسف. وبالمقابل لا ننكر أن للمسلمين سوء تصرف فيما يتعلق في المرأة، وهو من آثار الظلم القبلي والعادات والأعراف التي هي ممتدة بجذورها إلى زمان الجاهلية. لذا نحن مع الذين يطالبون بحقوق المرأة، ومع الثورات التي تنادي بحقوق المرأة، لكنها تطالب بحقوق المرأة في مقابلة ماذا؟ في مقابلة شرعة الصين، أو في مقابلة حكم الهند، كما يقول مانو وهو ابن براهما، يقولون عنه ابن الإله، وكان يأخذ نواميس وقوانين براهما مباشرة بالتلقي كما يزعمون. يقول المرأة هي الدنس بعينه، فهي خلقت، هي خلقت على الفراش والقعود وعلى النزاع والخصومة والدنس والشهوة. فيقول المرأة هي الباطل نفسه والدنس بعينه. نحن معكم نطالب بحقوق المرأة أمام هذه الشرائع. اليونان التاريخ الذي يفخر به العالم الغربي، وأفلاطون الحكيم صاحب المدينة الفاضلة، تعرف إيش قمة الفضيلة عنده؟ قال: ولا أجد للمرأة سبيلا في المدينة الفاضلة إلا أن تكون المرأة مشاعا. المرأة تكون في المدينة الفاضلة مشاعا، يأتيها أي رجل، ماذا تريد؟ قال: المهم أن نكثر عدد الرجال في المدينة الفاضلة لحمايتها وإقامتها. هذا أفلاطون الحكيم، هذا العاقل منهم. وكان الرومان ينظرون للمرأة على أن المرأة شؤم، أن المرأة شؤم، ولذلك عندهم في عقودهم زواج اسمه الزواج السيادي. إيش الزواج السيادي؟ أن تكون الزوجة للرجل كابنته والمتاع، يفعل بها ما يشاء، ولذا هو له عليها سيادة وولاية كسيادة الحاكم. ويأمرون المرأة أن تخدم زوجها وأن لا تسميه إلا بمولاي وإلهي وسيدي. في زمن الرومان قديما كان الرجل هو الذي يحال إليه خطأ المرأة، فهو الذي يعاقبها ويحاكمها إلى حد أن يأذن له قانون الرومان بقتلها وإعدامها. نحن نطالب بحقوق المرأة في ظل هذه الشرائع السابقة والأحكام البشرية الباهتة. نطالب بحقوق المرأة في مواجهة التوراة والتلمود الذي يقول أن المرأة هي شؤم على أبينا آدم، وهي التي أغوته وأخرجته من الجنة وأضلته، ولذا المرأة عندهم هي من أبصم وأكبر بصمات العار في تاريخ البشرية. لذا المرأة عندهم انحاضت، لا تواكل ولا تجالس، وأي شيء تلمسه المرأة يصبح نجسا ويرمى ويهلك. هؤلاء اليهود هم حكام الدنيا اليوم. اليهود المرأة عندهم انحاضت، تجعل في خيمة وعليها علم خاص، ويجعل على باب خيمتها خبز وماء، ولا تخرج حتى ينقطع حيضها. نطالب بحقوق المرأة في مواجهة أحكام النصارى وكتبهم المقدسة المحرفة التي فيها أن المرأة لا وزن لها ولا قيمة، إنما خلقت لمتاع الرجل، وأن تكون صندوقا للولد فتنجب الذكر الذي يحقق قوام الحياة. نطالب بحقوق المرأة في مواجهة الجاهلية وامتدادها. يقول عمر كما في صحيح مسلم: والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما لهم قيمة في الجاهلية. عمر يقول، ابن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق يقول: والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم الله لهن ما قسم. قال: وكنا لا نعطي إلا الولد، فإنما هو الذي يحمل السيف ويحمل بيضته. وكانت المرأة في الجاهلية كالمتاع، أي أن الشاب الابن الأكبر يرثها من أبيه كما يرث أحدهم حذاءه أو لباسه، ويرث المرأة ويفعل بها ما يشاء من ميراثه من أبيه. نحن نطالب بحقوق المرأة في مواجهة هذا الظلم القائم، نطالب بحقوق المرأة في مواجهة هذه السعرة الغربية وهذا اللهث وراء المرأة وإخراجها حتى تكون ألعوبة فقط تزاحم الرجال حقوق المساواة. وكم من بريق لألفاظهم وألقابهم، فخرجت المرأة عن حيز أنوثتها، وخرجت المرأة عن حيز خدرها، وخرجت المرأة مقصرة عن واجبها الأول. نحن نطالب بحقوق المرأة. أي حقوق؟ هي الحقوق التي جعلها لها خالقها وربها ومولاها والذي أعلم بالذي يصلحها. سيأتي تفصيل هذا إجمال يأتي تفصيله إن شاء الله في الجمعة المقبلة. أسأل ربي أن ينصر بي وبكم دينه، وأن يمكننا وإياكم لنصرة دينه. اللهم اهد أمة محمد وردها إليك ردا جميلا. ربنا فرج هم إخواننا أهل السنة في كل مكان. اللهم استودعناك أهل السنة في العراق وسوريا واليمن وسائر بلاد المسلمين، واستودعناك اللهم إخواننا وأهلنا في فلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. يا ربي ولي على المسلمين خيارهم، يا ربي ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.